هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا أغلقت قلبي بعد حب محمد، فهو الحبيب ودونه أوهام. هو خير خلق الله في ملكوته، وتعطرت من ذكره الأفهام. وهو الذي شد الفؤاد من النوى حتى احتواه الصدق والإلهام. فلقد وقعت أسير حب محمد، وملأت قلبي والقلوب نيام. والشعر نبض خالص لم يندفع إلا لمن سكنوا القلوب وداموا. في ذكره ذاق اللسان حلاوة، وتبددت من ذكره الأسقام. في كل عام لم يزل بجوانحي شوق إليه، فحبه قوام. أسكبت حب رسول ربي في دمي، ووهبت عمري في دياك غرام. إني على درب الرسول مرابط، مهما تغشت هامت الأيام. عز الورود فهل يحين لقاؤنا، هل يجتبين الحب والإحرام. شعر يوسف الحملة. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.